الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات لهذه الحلقات الرمضانية. وكنا انتهينا في الكلام في الحلقات السابقة عن بعض الدروس والعبر والعظات المستفادة من هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. النهاردة يوم 26 رمضان، يعني ليلة 27 رمضان. هي الليلة بتبقى قبل اليوم، يعني مثلا النهاردة 26، فيبقى بالليل النهاردة، بالليل دي ليلة 27. ولذلك لما يقولوا ان مثلا ايه النهاردة 30 رمضان، يبقى ليل النهاردة خلاص بعد المغرب خلاص، يبقى ليلة شوال، اول يوم في شوال، يبقى الليل يعني الليلة دي بتبقى قبل اليوم. فزي مثلا ايه في اخر يوم في شعبان، النهاردة مثلا لو اخر يوم في شعبان يبقى ليلة رمضان، ليلة بالليل، يعني اول رمضان يبقى بالليل. النهاردة 26، يبقى دي ليلة 27، ليلة 27 رمضان. يعني الناس بتقولك ان ليلة 27 احتمال كبير تكون ليلة القدر، لان ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الاواخر من رمضان، ده حديث صحيح. وفي حديث تاني قربها لنا شوية لما قال التمسوها في وتر العشر الاواخر من رمضان. وتر يعني ايه؟ يعني الليالي الوترية، ليلة 21 23 25 27 29، هي في العشر الاواخر. لكن اللي قالوا انها ليلة 27، يعني حتى سيدنا الامام ابن عباس كان يقسم انها ليلة 27. هو السؤال الاول، طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما حددش الليله بالظبط؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم بليله القدر وقال له عليها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم علشان يقول لنا على ليله القدر، فوجد اثنين من المسلمين يتلاحيان، يعني زعلانين مع بعض، يعني فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهما، بين اللي أخين دول، فأنسيها ربنا نسها له. فقال لك هي ايه؟ والله انا كنت فاكرها هي 21 23 25 27 29، هي فين فيهم دي مش عارف الحقيقة، انسيها. فواحد يقول لي طب ليه كده؟ ما ده كويس وخير وبركة. ليه؟ لو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عنها وقال مثلا هي ليلة 25 او 27، ولا واحد فينا كان هيحيي ليله من ليالي رمضان في الاواخر. ليه؟ نام وارتاح، ها، وخش على الليله على طول. النبي قال لك عليها ليله كام؟ 25. يلا هي دي 25، اسهر بقى وقران وذكر وتسبيح وصلاه بس، وبعديها خلاص ما فيش بقى، خلاص ما مش ما لا اعتكف ولا ما خلاص جبتها، ما هي ليله كذا، هي ليلة كذا، وانا احييت الليلة دي، يبقى خلاص كده. عشان كده الله تبارك وتعالى رحمة بنا علشان ناخد الاجر وناخد الثواب ونكتر منه في رمضان، زي ما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انسيها، يعني نسيت هي الليلة دي ليلة ايه. اللي بيقولوا انها ليلة 27 اعتمدوا على الاتي، قال لك ان سورة القدر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني عد معاه، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي رقمها 27 حتى 28 مطلع 29 الفجر 30. قالوا كأن كلمات سورة القدر عبارة عن 30 كلمة, يعني 30 يوم اللي هو شهر رمضان. موقع ليلة القدر هي رقمها 27, يعني اللي بيقول كده بيقول انها ليلة 27 اللي هو يعني تبقى الليلة بتاعت النهاردة باعتبار ان 26 رمضان, يعني تبقى ليلة 27 بالليل اللي داخلين عليه. ايه المطلوب من المسلم في ليلة القدر؟ ليلة القدر ما فيهاش بقى الخرافات والخزعبلات بتاعت الناس اللي يقولك اصل ليلة القدر مش عارف يطلع فين وبيحصل ايه وبيجي منين لا لا لا. ناخد القرآن, ان تفخيم وتعظيم سورة القدر انزلناه, الهه للقرآن تفخيم ليه. واحد يقول لي طب مش ربنا واحد لا شريك له, او ما بيقول انا ليه الله. طب ربنا بيقول نحن كمان, نحن ايه يعني مجموعة؟ لا, تفخيم وتعظيم, تفخيم وتعظيم. زي سورة الحجر, انا نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظ, يعني ولله المثل الاعلى. مثلا لما بينزل قانون او مرسوم او يقولك قررنا نحن, مثلا رئيس الجمهورية قررنا نحن, نحن قررنا نحن. حتى انت لما بتكلم واحد وتحب يعني تفخم تقول سيادتك في سيادتكم فخامتكم, كم هو واحد مش كم مش مجموعة. يعني إن انزلناه في ليلة القدر, ليلة يعني بالليل القدر. وما ادراك ما ليلة القدر, مش هتقدر تعرف عظم قدر وفضل هذه الليلة. خد مثل بسيط, ليلة القدر خير يعني أفضل وأكمل وأحسن وأتم من ألف شهر. ألف شهر, السنة فيها 12 شهر. طيب لما يقول لك ألف شهر, اسم الألف على 12 تديك 83 سنة وأربع شهور, يعني 83 سنة وتلت, افضل من 83 سنة وتلت عبادة ليلة القدر. يعني لو تخيلت واحد قاعد 83 سنة عابد لله, وكل 83 سنة واربع شهور, يعني كل 83 سنة وتلت دول الراجل ده عابد لله, صلاة صوم ذكر تسبيح, هيبقى ثوابه قد ايه؟ تاخد انت الثواب ده في ليلة, تاخد الثواب ده في ليلة, خير من الف شهر. ايه اللي بيحصل في الليلة دي؟ تنزل الملائكة, الملائكة بتنزل هنا في السماء بتاعتنا الدنيا دي, السماء الدنيا, تنزل الملائكة والروح, الروح اللي سيدنا جبريل عليه السلام والروح. وسيدنا جبريل حديث صحيح مسلم له 600 جناح, 600 جناح لما بينزل سبحان الله يقول لك يعني بيقفل بيها كده المد الافق ما بين السماء والارض. تنزل الملائكة والروح سيدنا جبريل فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام, لا يقدر في هذه الليلة إلا السلام. سلام هي حتى مطلع الفجر, طلع الفجر خلاص الملائكة تمشي وسيدنا جبريل خلاص يسيب السماء الدنيا بتاعتنا دي. ولذلك يقال في هذه الليلة يكتب من أم الكتاب, يكتب من أم الكتاب من اللوح المحفوظ ما يكون من العام اللي هيحصل لغاية السنة الجاية في رمضان اللي جاي في ليلة القدر. يقال يحج فلان, يولد فلان, يموت فلان, يرزق فلان. المقادير اللي مكتوبة في اللوح المحفوظ تنسخ في الليلة دي, يكتب من أم الكتاب ما يكون من العام في ليلة القدر. يقال يحج فلان, يموت فلان, يولد فلان, يرزق فلان. فاللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يقدر له الخير يقوم في الليلة دي, يقوم ويدعي ربنا سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة, من خيري الدنيا والآخرة. زي ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن لربكم في دهركم لنفحات نفحات, ألا فتعرضوا لها. عرض نفسك لنفحات الله تبارك وتعالى. إيه اللي منعك في الليلة ديت ليلة، ليلة تاخد فيها ثواب عبادة 83 سنة وتلت. انا قلت قبل كده ان انت لو عشت 83 سنة وتلت مش هيبقى كلهم يعني لا صلاة ولا عندك دورة مية، هتاخد منك كم سنة، ماشي في عربيتك كم سنة، بتاكل في كم سنة، يعني بتنام في كم سنة، هيفضل كام. لكن دي يعني 83 سنة وتلت زي ما بيقولوا مشفيين، يعني تاخد ثوابهم كامل في ليلة. في ليلة بالله عليك ايه اللي معطلنا؟ ايه اللي معطلنا؟ برضو هنقعد في الليلة دي قدام التلفزيون عشان اضيع وقتي، اضيع اللحظات الثمينة دي قدام فيلم او مسرحية ولا مسلسل، وسيدنا جبريل في السماء وانا سايبه، ها؟ اضيع ليلة القدر اخش انام؟ ما طول عمرك بتنام وحتنام وحنام في القبور، والله ما حنتقلب، اللي حيتحط في قبره مش حيتقلب حتى، ويفضل نايم لغاية يوم القيامة الاخرة. هنضيع حياتنا واخرتنا كمان كلها في النوم؟ ايه اللي منعنا من الليلة دي؟ ايه اللي منعنا؟ يا ريت يا ريت نبتدي من قبلها كده، والنهاردة وان شاء الله كل واحد اشرب قهوة فوق نفسك، وعلى المسجد نخش المسجد بنية الاعتكاف ان انا معتكف، حتى لو هطلع بعد كم ساعة مش مشكلة، حتى لو مش هكمل الليلة، حتى لو هطلع تاني يوم الصبح، بس انوي الاعتكاف، انوي ان انا داخل معتكف علشان ليلة القدر. صلاة هنصلي، صلاة التراويح هنصلي، صلاة الليل، التسبيح والذكر لله تبارك وتعالى، قراءة القرآن، حتى وانت في المسجد، وانت في المسجد معتكف، حتى لو دخلت نمت برضو النوم ده عبادة لله تبارك وتعالى، بتريح فيه شوية هتاخد الأجر، هتاخد الثواب من الله عز وجل. فياريت ياريت، وما ننساش ان احنا ناخد نسائنا معانا، الاخوات في الصندرة فوق في المسجد الدور الفوقاني، اخد اولادي معايا ان شاء الله يناموا في الجامع، هاتهم هاتهم بدل ما يناموا في البيت يناموا في الجامع، ينوبهم الخير، ينوبهم الثواب، ينوبهم الاجر، ويجي لهم السلام. سلام هي سلام، كلها سلام، كلها خير في هذه الليلة. ليه ليه نضيع الليلة دي؟ ليه نضيعها ونضيع أجرها ونضيع ثوابها؟ ها؟ ياريت ننوي كده، وكما يقال من تحرى الخير يعطى، من تحرى الخير يعطى، اللي عايز خير ربنا حيدهوله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. شوف دول ربنا يسرهم للجنة، ودول والعياذ بالله ربنا يسرهم لجهنم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والمسلم دائما بينتهز الفرصة، يعني ما نجيش بقى تاني يوم ونطلع بقى نتفرج بقى يقولك ايه ليلة القدر دي بتبقى لها علامات، ان طبعا تاني يوم تلاقي الشمس طالعة مغيمة كده، ما ياها، وبعدين الهدوء بيكون فيها هدوء بالليل ليلة القدر، ما تسمعش نباح الكلاب لان في ملائكة في السماء، تطلع يعني مش عايز التحري ده. ليه؟ لان انت لو هتطلع وتتحرى هيفضل الشيطان يلعب بيك بقى، الله هي الشمس ما طلعتش مش عارف ايه، الله احنا اللي عملناه امبارح ده كله بقى، الله وانت عملته يعني عشان ايه؟ ما انت عامله لله سبحانه وتعالى. فمش عايز بقى كل اخ وكل اخت يبقى ايه اللي حصل، هي كانت الليله كانت امبارح، لا ده كانت اول امبارح، اصل ده هيهبطك. لو مثلا قلنا ده هي كانت ليله 27 خلاص، يبقى فضلت ايه 28 و29، لا خلاص مش هاثر ولا هعمل فيهم زي ما خلاص انا جبتها بقى. هي كانت ليه ده المشكله بقى، لو ايه لو واحد قال انها ليله 21 هيبقى 23 25 27 9، ما فيش بقى، ما خلاص احنا جبناها. لا لا لا ملاش الامر ده. عارف زي ايه؟ زي الطالب اللي دخل الامتحان ذاكر وخلاص جاوب في الامتحان بس خلاص، اوعى تطلع بعد ما تخلص الامتحان وتقول بقى ها السؤال الاولاني كانت الاجابه ايه، نهار احباط، تيجي بقى تاني يوم في الامتحان خلاص انا ساقط ما اصلنا كذا، لا اللي انا عملته خلاص ببتغي بيه وجه الله وهو عند الله تبارك وتعالى، ربنا يأجرني عليه الخير، وبتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لي الاجر والايه والثواب فيه. لكن ما نقعدش بقى ايه نراجع وكانت وامتى وايه اللي فاتت ولا اللي لسه اللي جايه، لا لا لا لا لا، احنا مع الله تبارك وتعالى في جميع ايام رمضان، مش بس ليلة 27، يعني يمكن المتعارف زي ما بقول ان الناس خلاص بقى 27 فتبص تلاقي المساجد تمتلئ. طب ليش معنا في الليلة دي بالذات؟ ها ما نخليها في كل العشر الاواخر من رمضان، لان ده اللي فيه الخير. فياريت ياريت كل واحد يحرص على انه يحيي هذه الليلة، ليلة القدر. صدق الله القائل في سورة الدخان في اولها: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. بص البركة فيها، والبركة اللي هي إيه؟ الزيادة والنماء. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. يفرق كل أمر فيها، يفرق كل أمر حكيم كما قلنا. فالإنسان يحرص على الخير، وفي الليلة دي بالذات يحاول بقى ياخد زوجته أولاده ونروح بقى المسجد المعتكفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.